فإذا كان الشأن كما قلت لحضرتكم في بخصوص الاستعداد أن تستغرق كل طاقتك وأن تتأهب بسرعة من أول مرة وغيرها مما ذكرناه في اللقاء السابق، فتعالوا اليوم نتوقف مع حال القلب وهو تستفزه آية، توقظه آية، ينبض متأثرا بآية. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب، كثيرون هم الذين تاب الله عليهم بآية من كتاب الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. كثيرون هم الذين تاب الله عليهم بآية. أما سائر الأحداث من وقائع ففيها عجب عجاب. أرسلت أخت تحكي قصة توبتها بعد أن اقترفت جحيما من الجرائم وأفسدت قلبها بكل أنواع المعاصي. قالت أنها كانت واحدة من عصابة متكونة من 3 أفراد، 1 في السجل المدني، 1 في الهيئة التي تستخرج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وهي موظف السجل المدني يستخرج لها بطاقة باسمها، ثم تذهب إلى المسؤول عن العلاج على نفقة الدولة وتدعي أنها مريضة، والموظف يستخرج لها المبلغ المطلوب للعلاج على نفقة الدولة، ثم لا تلبس أن تستخرج بطاقة أخرى باسم جديد عبر الموظف من السجل المدني، وفي كل مرة تدعي أنها مريضة بفيروس سي في القلب. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قالت فلما تعبت وذهبت إلى التحاليل في إحدى المرات، وقد اعتادت أن تستخرج هذا القرار على نفقة الدولة 10 مرات، قالت أنها فوجئت أنها ابتليت بفيروس سي فشهقت وقالت آمنت بالله، وكان هذا من أسباب توبتها إلى الله. ياه أمن كرم الله أن ينتقم؟ أهو من كرم الله أن ينتقم؟ أن ينزل عدله؟ صدق من قال كل أفعال الله فضل وعدل، فحين ينزل عدله فينتقم يتنزل فضله فيتوب على العاصي إن فهم أنها معاملة، وأن ربه جل جلاله يقتص من أموال المساكين، يقتص لأموال المساكين المرضى الذين كانت هذه الأموال هم أولى بها وحق. وفي الحلقة التي كانت بعنوان الثبات على دين الله، كان مما أرسلتم حضراتكم إجابة فزة، وأنا أتساءل ما هي أسباب ثباتكم على دين الله. أخبروني عن الأشياء التي تثبتكم على الطاعة تكون دائما الإجابة: أثبت بالصحبة الصالحة، أثبت حين أستشعر حلاوة الإيمان، أثبت حين وحين وحين. كان من الإجابات إجابة فزة. أم قال صاحبها أنا أثبت إذا اشتد علي البلاء ولا أذكر الله كثيرا إلا إذا امتحنت. اللهم ارزقنا العافية ودوام العافية يا رب. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بقلوبنا إليك ونواصينا إليك أخذ كرام عليك. ربي عافيتك هي أولى بنا يا كريم، أسبغ علينا العافية. اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. حين يشهد العبد من ربه أنه يبتليه ليذكره به، هذا كرم، هذا فضل، هذا من، هذا إحسان من الله جل جلاله. فجئتكم هذا المساء أقول لكم يا عباد الله اشهقوا، يا عبد الله اشهق، اتخض، تأثر، تأثر بآية، تأثر بحديث، تأثر بموقف، تأثر بابتلاء، تأثر بنعمة. لا تكن هكذا في الدنيا، يلهيك التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وحين تبصر لأول مرة في حياتك ملكا ستكتشف أنك قد مت. حين ترى بعينك الملك لأول مرة سيقال لك لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. أما صاحب الشهقة فإنه بصره حديد دوما، دوما بصره حديد. إن في اختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله. كل شيء يذكرك بالله، كل شيء يذكرك بربك جل جلاله في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إنني أتعجب من روايتين، من رواية صحيحة منسية للحديث الشهير ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على نبيهم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، في رواية صحيحة وما مشى رجل في طريق لم يذكر الله فيه، وما نام رجل النوم لم يذكر الله فيها. يا ليس من حقك أن ترمي رأسك على الوسادة وتذهب في النوم من غير أن تذكر الله. عجيب، قهر، مش من حقك تطلع السلم من فناء البيت إلى الشقة وانت بتصفر وبتدندن أغنية، مش من حقك، مش من حقك تركب العربية وتشغل أغاني، مش من حقك يا عبد الله. والواجب عليك ذكر الله على كل حال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله وفي كل أحيانه. الذي يذكر، يذكر يعني يفتكر، يذكر يعني حين يجري على الخاطر شأن ينطق اللسان بهذا الشأن. قال ابن القيم عليه رحمة الله والشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب. إيه الأسباب اللي تخلي واحد يسمع آية يشهق ويتغير؟ قال أحدها أن يلوح له عند سماع درجة ليست له فيرتاح إليها فتحدث له هذه الشهقة، فهذه شهقة شوق. اشهق، شهقة شوق. من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام خادما مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه ثوبان. كان ثوبان رضي الله عنه شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه، يعرف الحزن في وجهه. تعرف حد شفته قبل كده؟ قلت له لو سمحت مالك، أنا صاحبي أصدقائي دايما ياخدوا بالهم من وجهي، يقول لي أنت زعلان من حاجة؟ مين زعلك في الخطبة؟ مين زعلك النهاردة؟ لا قول، لا أنت زعلان. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفهم أصحابه، ولا تقر عينه إلا بأن يطمئن على أصحابه. فلما رأى الحزن وتغير اللون في وجه وتغير اللون في وجه ثوبان قال له: ما غير لونك؟ أنت متغير ليه؟ فقال: يا رسول الله، ما بي من مرض ولا وجع، غير أني إن لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم إني ذكرت الآخرة أخاف ألا أراك، لأنك ترفع إلى عليين مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة نزلت منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لم أرك أبدا. فنزل قول الله: ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مع النبيين حتى واحدة، مع النبيين. أبشر يا اللي بتحب سيدنا يوسف، أبشر يا اللي بتحب صبر أيوب، أبشر يا اللي بتحب فتوة موسى، أبشر يا اللي بتحب جمال عيسى، أبشر يا من تحب محمدا صلى الله عليه وسلم بصحبته، معاه لزم. يا جزا الله خير سيدنا ثوبان، إن ربنا سبحانه وتعالى سببه في إن الآية دي نزلت، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. اشهق اشهق، المرء مع من أحب. بتحب سيدنا أبو بكر، بتحب سيدنا عمر، بتحب سيدنا عثمان، بتحب سيدنا علي، بتحب سيدنا الحسن، بتحب سيدنا الحسين، بتحب مين؟ المرء مع من أحب. وآه ممن يحب عاصية، أو ممن تحب عاصيا، أو ممن يهوى ويتمنى من لا يحل له فيزني بقلبه وهو متوعد إن لم يكف عن اسم القلب فتمادى بآثار الزنا، لهم في النار فرن تنور كبير له فوهة، إذا هاجت النار فيه ضوضوا لهم صوت رهيب من الألم من شدة الحريق، ويكادون يصعدون يريدون الخروج من هذا الفرن، فتخمد النار ويعودون إلى قعر النار وهم في الفرن عرايا. مش كان نفسك تشوفها عريانة؟ ها هي عريانة معك في النار. أين تذهب اللذات؟ أشهق، أين تذهب اللذات إذا صار مآلها النار؟ يلي فرحان بالبنات اللي على تليفونك، يلي فرحانة باللي بيعكسوكي وبيبصوا عليكي، شفتي الناس اللي بتحب بجد؟ شفتي يا أخي الحب الحقيقي؟ حب ثوبان رضي الله عنه، الحب ده حب كبير، حب كبير قوي، وانه يخرج من سيدنا ثوبان هو ده بركة الخدمة، هي دي بركة الخدمة والقرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أغرب منه سيدنا ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. عارفين سيدنا ربيعة خدام النبي عليه الصلاة والسلام؟ حير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شفت واحد صحابي يحير النبي عليه الصلاة والسلام؟ شفته خدام يحير مخدومه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أقول لكم بعد فاصل قصير بمشيئة الله ليه سيدنا ربيعة حير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عشان تشوفوا شهقة الشوق، شهقة الشوق إزاي خرجت من المحبين وغيرت حياتهم. أترككم إلى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنعود، عدنا. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. سيدنا ربيعة رضي الله عنه وأرضاه كان يقول أنه كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم طيلة اليوم، فإذا جن الليل أوى إلى، بحب أن الفزورة دي دايما أقول لأصحابي أوى إلى وسيبهم يكملوا، يوم كل الناس يقولوا أوى إلى فراشه، وقول لهم لا ده حضرتك اللي ممكن تأوي إلى فراشك. أما سيدنا ربيع رضي الله عنه وأرضاه كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة اليوم، فإذا جن الليل أوى إلى باب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. شفت بقى المخدة؟ شفت يا سيدي الناس لما بتنام بتنام فين؟ أنا عايزك لما تدخل الروضة تبص على استوانة اسمها استوانة الحرس، وتعرف ان هي دي الحتة اللي كان سيدنا ربيعة رضي الله عنه وارضاها وارضاه كان بينام فيها، استوانة الحرس او استوانة عائشة او استوانة السرير. كان سيدنا ربيعة رضي الله عنه وارضاه كان يحط دماغه هنا ينام، علشان لو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج في اي وقت يخرج سيدنا ربيعة يصحى ويشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أعرف واحد صاحبي ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب، لما طلعت هوجة سرقة العربيات، اللهم احفظ علينا نعمك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، ركن العربية تحت شباك البيت وعمل نوبة نبطشية في البيت كله، كل واحد ينام نبطشية في البيت عند إيه؟ عند شباك العربية. كنت خارج من المسجد قريب فلقيت واحد ركن عربيته على باب المسجد وفيها كلبشات في العجلة زي كلبشات اللي بتحطها المرور للي واقف غلط. قلت يا ربي ده العربية ما شاء الله كويسة، فقلت لأخويا هي العربية دي تسوى كام يا أخويا؟ قال لي يعني قول 150,000 جنيه مثلا. قلت له يا نهار أبيض، يعني هو اللي ربنا يكرمه بعربية ب 150,000 جنيه يقرفص كل ما يركن العربية، يجلس القرفصاء ويحضن كاوتش العربية علشان يقفل الكاوتش؟ يا خبر أبيض، هي النعمة ذل كده. قال لي أمالي كل ما يزيد مع الإنسان الفلوس يزيد حرصه وخوفه. صاحبنا اللي كان عامل نبطشية على العربية بتاعته ده كان بينام فين؟ ينام عند شباك العربية، ينام عند شباك البيت اللي فوق باب العربية، وعامل نوبة نبطشية هو والبيت كله. سيدنا ربيعة كان نوبة النبطشية على باب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هو كده اللي خايف على حاجة، الناس دي مش غلطانة ولا حاجة، ربنا يوسع على المسلمين ويحفظ عليهم نعمهم ويرزقنا الأمن والأمان يا رب. لكن شوف كنز سيدنا ربيعة كان إيه اللي كان خايف عليه، إن يفوته خطوة من خطوات سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا ربيعة حير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عارفين حيره في إيه؟ برضه في شهقة الشوق دي، لما كان بيوضي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسيدنا النبي كريم ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا ربيعة سلني. كرم أخلاق من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا ربيعة سلني، سلني يا ربيعة، ما نفسكش في حاجة؟ وهو كده اللي يحب حد ما يجيبلوش هدية بنبونية، لا، يقول له: حضرتك نفسك في ايه اجيبه لك؟ مش يخش عليه بغدوة بشوية محشي لا، يقول له: نفسك في ايه؟ نفسك في ايه يا ربيعة؟ عارفين سيدنا ربيعة قال لسيدنا النبي ايه صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ قال: يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي عند ربي فيغفر لي ذنوبي. فقال: يا ربيعة، من علمك هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق لم يعلمني أحد. أنت واد جايب الكلام ده منين؟ إيه الكلام الكبير ده؟ لا، ده كلام علماء مش كلام خدام، ده كلام علماء مش كلام واحد فقير، ده كلام واحد بيفهم كويس جدا. لأن سيدنا ربيعة لو قال لسيدنا النبي جوزني كانت خلصت، لأن سيدنا ربيعة لو كان قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عايز قرشين كان خلصت، لكن سيدنا ربيعة قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك أن تشفع لي عند ربي فيغفر لي ذنوبي. في مرة تانية سيدنا ربيعة بيوضي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فسيدنا محمد قال له: يا ربيعة سلني. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: يا ربيعة، من علمك هذا؟ نهار أبيض، أنت بتجيب الكلام ده منين؟ جايب الكلام الكبير ده منين؟ أنت مين غشيشك دي؟ أنت بتذاكر من ورايا؟ كل ده يطلع منك؟ أنت شيخ وأنا ما أعرفش؟ أنت عالم وأنا ما أعرفش؟ يا ربيعة، من علمك هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق لم يعلمنيه أحد. لكن أنا وإنت عارفين كويس إن سيدنا ربيعة تعلم الكلام ده منين؟ تعلمه من بركة الخدمة، من بركة القرب، من بركة الصحبة. الشاهد إن سيدنا ربيعة رضي الله عنه وأرضاه أخذها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. شوف يا صديقي، أنا وإنت لو حسبناها مين اللي يبقى جنب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنقول هو الجنة، المفروض من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الجنة بتاعته تبقى مربعة، ويبقى الجدار ده جار سيدنا أبو بكر، والجار ده سيدنا عمر، والجار ده سيدنا عثمان، والجار ده سيدنا علي، أو يكون حوالين المربع ده مربع تاني واسع، ده بتاع سيدنا أبو بكر لوحده ويبقى واخد الصحبة لوحده، وحوالين سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، وحواليه سيدنا عثمان، وحواليه سيدنا علي. لا لا لا لا، انسى الكلام ده، ما تحسبهاش، وإلا سيدنا ربيعة ما كانش وصل، وسيدنا ثوبان ما كانش اتمناها، والرسول عليه الصلاة والسلام وسعها لي أنا وإنت وقال: المرء مع من أحب. اشهق اشهق إنك ممكن تبقى جار النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن جنة النبي تبقى كبيرة جدا، ويبقى ليك نصيب في الجوار، نصيب في الجوار، نصيب في الجوار، يبقى كل اللي ربنا أذن لهم أن يكونوا جوار نبينا عليه الصلاة والسلام ينالوا بركة هذا الجوار. اشهق. قال ابن القيم: فهذه شهقة شوق. والشهقة الثانية أن يلوح له ذنب ارتكبه، فيشهق خوفا وحزنا على نفسه، وهذه شهقة خشية. كل ده بنمرن عضلة في قلبك اسمها الشهقة، عشان تشهق، عشان لما اقول لك النهاردة احنا في رجب اشهق، رمضان داخل علينا، تتخض، تتأثر، يجي منك، تتحرك. وشوف السبيل مع القرآن. وانا من جمال الأسئلة اللي بتيجي لي منكم، والحلقة بتاعت ما ظنكم برب العالمين كرم الله سبحانه وتعالى، لما قلت لحضراتكم ابعتوا لي، كل واحد يبعت يقول لي أشهد أن الله كريم، سألته كذا فأعطاني. الدنيا مطرت علي في التليفون رسائل ثناء على الله ومدح في الله، وكل يشهد بما أعطاه الله جل جلاله. وأجمل من هذا المعاملة، إن الإنسان اللي ربنا أخر عنه الذرية، أو أخر عنه الكلية اللي كان نفسه فيها، أو أخر عنه الزواج، واثق إن ربنا كريم ولم يمنعني بخلا وإنما منعني لخير أكبر لا أدركه في الدنيا أو في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. بقول من جمال الفهم بقى ده، طمعتوني فيكم، وبقول يا ربي، هو ممكن الواحد يربي في التلفزيون؟ مستحيل مستحيل مستحيل نربي بحلقة، لكن خد واجب ووريني هتعمل ايه. يلا اتحرك معايا، نحصل الجماعة اللي بيصلوا 100 ركعة و200 و300 ركعة في اليوم والليلة. كل يوم اسمع جزء قرآن بصوت شيخ من المشايخ المتقنين. انصحك ولا الزمك، اسمع الشيخ المنشاوي عليه رحمة الله، بس كل يوم تسمع جزء كامل من كتاب الله، اسمع جزء كامل عشان تشهق وتتأثر وتتحرك. القرآن بيكلمك انت، القرآن بيدعوك انت للتدبر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والتدبر حاجة والتفسير حاجة، التدبر ده عبادة صح، يبقى أفضل لو الواحد يتعلم. الإنسان ما يعرفش يتدبر كويس إلا لو فهم لغة العرب وفهم التفسير وقرأ وتعلم التفسير، واستأنس بتفسير القرآن بالقرآن، واستأنس بتفسير القرآن بالسنة، واستأنس بكلام السلف في تفسير القرآن الكريم. لكن التدبر ده بتاع كل المسلمين. من حقك تسمع ربنا، من حقك تسمع ربنا، من حقك، من حقك انك تسمع كلام ربنا ليك، وهو بيقول لك توب، وهو بيقول لك تعالى، وهو بيقول لك وتوبوا الى الله ففروا الى الله. اسمع، تذوق، ودوق. الم يعلموا ان الله هو يقبل. يا على الإسلام، مش مطلوب منك تقعد بين إيدين شيخ يتوبك، لا، الشيخ يعلمك. إنما كلمة تبت، كلمة غفر لك، دي بينك أنت وبين ربنا وحده لا شريك له. خد واجب، اسمع كل يوم الشيخ المنشاوي جزء من كتاب الله. أتجرأ وأديك واجب أكبر، أديك واجب كبير، بس تعمله في الأسبوع ده، ونلتقي الأسبوع القادم بما شئت الله. وانت عامله، امسك كتاب رياض الصالحين واقرأ باب الأمور، كتاب الأمور المنهية عنها. توعدنا، اسمع ايه اللي حرام. كفاية بقى الشيخ فلان قال حلال والشيخ فلان قال حلال، حلال حلال حلال. اسمع بقى، اسمع سيدك النبي عليه الصلاة والسلام. قول لي يعني انت مش عايزنا نقرأ من كتاب رياض الصالحين إلا الحرام؟ مش بقول لكم انتوا عايزين تحرموا علينا عشتنا؟ لا لا لا لا ابدا والله. ده انا من اول حلقة وانا بقول لك شهقة الشوق، وجينا الى شهقة الخشية، انك تشوف ذنوبك بقى. ما هو انت ليه معرفتش تشهق الشهقة الاولانية صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عشان ذنوب كلا بران على قلوبهم، في ذنوب مخليك مش قلبك مش راضي، كل ما تدور ما يدورش، كل ما تقومه ما يقومش، تزق فيه ما يتزقش. لحلح عن قلبك الذنوب دي علشان تعرف تقوم. ولما تقرأ الغيبة اتهم نفسك. ما تقولش اصل هم يستاهلوا، ما تقرا الرياء تقولش لا لا لا لا انا نيتي. اتهم نفسك، انت خسران حاجه لما تتهم نفسك بالرياء، لما يمر بيك الكلام عن اي معصيه اتهم نفسك بيها. اقرا كتاب الامور المنهية عنها، اقرا كتاب الكبائر علشان تتعلم ايه الذنوب اللي انت بتعملها واشهق وتخض. اللي بيقول نكت وحشه، اللي بيستهزئ، اللي بيحب يتفرج على الناس بتوع الشبهات، لما تسمع ربنا بيقول وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. اتخض، ما تعديهاش، ما تقولش لا لا لا لا احنا زيهم، انا بتفرج ده مجرد فضول، لا اتخض، خاف انك زيه زيك زيه اللي انت متعاطف معاه ده. انتوا بتحجروا ليه على رأي الناس؟ انتوا بتضيقوا ليه على الناس؟ انتوا بتكفروا ليه الناس؟ لا، خاف، خاف انك عند ربنا تبقى زيه. ابعد عنه يا عم، ابعد عن الشر ده وغنيله، ابعد عن الشر ده وما تغنيلوش. الثالثة شهقة الحزن. قال ابن القيم عليه رحمة الله أن يلوح له نقص فيه، أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه فيحدث له ذلك حزنا فيشهق شهقة حزن. هتفضل تقول لنا أنا ما بعرفش أغض بصري والناس بتدعك عينيها في الحجر الأسود، هتفضل تقول لنا أنا ما بعرفش أغض بصري والناس بتملي عينيها من الكعبة، هتفضل تشتكي من غض البصر والناس كل يوم بتختم ختمة، هتفضل تشتكي انك مش قادر على العبادة والناس سبقت ربنا ووصلوا. اشهق. اقول لك حاجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الضيق فاسألوا الله من فضله فانها رأت ملكا. كل ما تسمع ديك استحضر، كل ما تسمع أصوات المؤذنين وسكينة الليل بالليل استحضر إن جارك اللي بينك وبينه جدار اللي ما يخطر لكش على بال ده بيعيط على السجادة. جارك اللي انت فاكره عاصي ده فاتح المصحف وبيقرأ. جارك اللي عمرك ما شفته وخارج داخل انت ولا دريان بيه ولا تعرفه ولا شفته بيبكي في بيته وبينك وبينه جدار والرحمة بتتنزل هنا والفتن بتتنزل عندك. أتعبت الملائكة لو كانت تتعب في كتابة سيئاتك. احزن، احزن على اللي فات. عارفين في حزن لذيذ بيجي للإنسان لما يتوب من مجافات الذكر، في حزن لذيذ لما تمسك المصحف وتفتحه وتبص في الساعة وتقرأ جزء من كتاب الله وتفاجأ بالجزء خلص وما عدتش 25 دقيقة. حط ايدك على خدك وتقول يا نهار ابيض، يعني انا كان ممكن اختم في 10 ساعات، يا نهار ابيض، يعني انا محتاج كذا كذا عشان اختم. لما ربنا يكرمك وتروح تبكر لصلاه الجمعه وتظبط ساعتك انك تبقى جوه المسجد قبل الاذان بثلاث ساعات، وتصلي في ساعتين منهم، في اول ساعتين توصلهم تصلي 100 ركعه لله، 100 ركعه في 120 دقيقه. عارف لو ربنا اكرمك وعملت البطوله والرجوله دي هتحط خدك طول اليوم تقول انا ضيعت كتير قوي من عمري. الرابعه شهقه الاسف، ان يلوح له كمال محبوبه ويرى الطريق اليه مسدوده عنه فيحدث له ذلك شهقه اسف وحزن. لما تلاقي ان الطريق الى الله سهله وانت اللي مش متيسره لك، حاجه تشيب، حاجه تجنن. فيشهق الإنسان شهقة أسف تحركه وتجعله يتقدم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أن يلوح له كمال محبوبه ويرى الطريق إليه فيشهق شهقة حزن لأنها مسدودة عنه فيتحرك. أخيرا أن يكون قد توارى عنه محبوبه واشتغل بغيره فذكره السماع محبوبه فلاح له جماله وراى الباب مفتوحا والطريق ظاهره فشهق شهقه فرح وسرور بما لاح له. انه يسمع فيقول الله ربنا يقبلني، ربنا يقبلني، ربنا ييسر لي، ربنا يتوب عليا، انا ينفع اتوب، انا ليا توبه، انا ينفع اتقدم، انا ينفع احفظ، انا ينفع اعبد، انا ينفع احج، انا ينفع اعتمر، انا ينفع ابقى من الصالحين. ان يكون قد توارى عنه محبوبه وانشغل بغيره فلما سمع ذكره لاح له جماله وراى الباب مفتوحا والطريق ظاهره فشهق فرحا وسرورا بما لاح. وبكل حال فسبب الشهقة قوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال. ما أقدرش يا رب يوم القيامة ما شوفكش، ما أقدرش. أشد عذاب في الآخرة، أشد من النار، إن أهل النار يحجبوا عن ربهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والقوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلا ولا يظهر عليه، وذلك أقوى له وأدوم، فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه. هذا حكم الشهقة من الصادق، فإن الشاهق إما صادق وإما سارق وإما منافق. الخمس شهقات اللي قلناهم دول، شهقة الشوق والخشية والحزن والأسف والفرح والسرور، لازم يترتب عليهم عمل كده يبقى صادق، وإلا فإما سارق بيمثل بيسرق بيقلد الناس اللي بتتأثر، وإما منافق عياذا بالله يقول ولا يفعل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. تخطيت الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.